بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم waxaan ku dhex jirnay fi suurati tawba waxaan ka hadlaynay ghazwadi ahayd ghazwatu tabuk qaybti waliba waxaan ka hadlaynay xagga infaaqa iyo waxbixinta ka hadlaysay ayaan ku dhex jirnay marka halkan aayadan وهو رب سبحانه وتعالى كجور رميا زكواتك زكذا وحلي له صدقة زكذا اللي يجيله أصناف يقيبها زكذا له ولا سين يعني نوعية أيهين أيو أيضا هراء الله نوشي غيا كذب أيضا كذب بيسال لقب بلابه ومنهم الذين يؤذون النبي waxaan arki doonaa ila laga gaaro wal mu'minuuna wal mu'minaatu baadhum awliyaa baad munaafiqiinta laga waramayaa dhaqankooda xunka aha jeesjeeski istiizii ay dadka muslimiinta iyo nabi ilaahi maxamed ay ku jeesjeesi jireen diinka ilaahay ay maaratay xaqiri jireen liidi jireen arrimahaas oo dhan baa laga waramayaa innamas sadaqaatu صدقاتك ولوجر زكواتك للفقراء تتك فقراء ان حولها لحين ايوم باسكله مركا انما أداة حصر ليرهدو ايا لقلي سيديد دان نوع اي سوردو كوار رميدونتو ايه كوكوبان تهي حصر باليرهدو يعني ايه ان باسكله سيديد داس عدان هين ملي إنما الصدقات صدقاتك أو زكوينك لو جيد حولها زكاد اللي قبي باي للفقراء تدك فقراء أهو عن أغنية أحين أي إسكالة والمساكين مساكين تدك وأيقنا يعني ما رتي وحكفلا وحاجده كفايده ده ما يسترى أنا هيسنين أي إسكالة والعاملين عليها كو كشقيه زكذاس ورورنتيده iyo wixii amal shaqo laga qabanayay dadka ka shaqeeya ayay usugnaatay oo sadaqadki iska leh walmuallafati qulubuhum dadka qalbigooda la soo dumayo oo islaamka loo soo dumayo la jecleysiinaya ayaa zakawaat iska leh وفي الرقاب وفي فك الرقاب الضون حرينتي قار حرينتي ايا مارتي زكواتك اي اسكال بكاسا اسكال الضون ماذا اللي حرينيو والضون سيق قفك الله غسارا اي زكواتك بكاس الحرين يبا اسكال والغارمين قوة ديموبي ودين تقبا ayaa zakawaadkay u sugnadeen oo iska leh dadka deyn ay qarqisay deyn ay dabooshay dadkaas la siiya wafi sabilillahi kitka ilaahay dadka ku dagaalamay mujahidiinta al mujahidin fi sabilillah dadkaas ayaa zakawaadkay iska leh wabni sabili yaani musaafirintii وضد إن كذب بينها يعني قفك مسافر كاللوجينا أيها إسكالة أو ذات كيسي أو قائن أهل كيسي يبلد كيسي أنا جوجين كاس أيها زكواتك إسكالة هوية فريضة فرض الله ذلك أرن كاس الله فرض يلي فريضة فرض يلي أيو فرض يلي يعني وحكمي ونقدري يعني ما أردت إذا كذا إله سبحانه وتعالى فرض كاسو من الله الله حقي كأهاضي وفريضة من الله حق الله لقى كدري إلهي حقي سعيا لقي ولقى حكم أرنتني ويا سديد داس نوعن إلهي الله بأحكم أيوي والله الله سبحانه وتعالى عليم أليه أقوي أدو مذي سو مدول باوحة أو متيستي الله علم أوله ويا حكيم حكم له وحل وحو جدين أقواشي سي أفعاشي سي حكم أوله ويا أيضا مركا إنما الصدقات للفقراء والمساكين وحوي سلام سوى شيقني وحلو بلابع إنما ذا نوحي إلى ذان يعني علماء ذو كشيقان أداة حصرنا لإلى هذا مركا وحرطئنا تسوى أروري سوى أي لغو أروري لغو كوبا سيديد داس نوع كلية بازكوات اسكاله ويان أيها يكو كوبا انت صدقة دي مركا وحلو بلابع حضرت صدقة ذا إنما صدقات الليلي محلو جيدا ما صدقتي عن واجبك أحيان با مسواتي زكذي واجبك أحيان وي علماء وحي ليهين وزكواتك أي اللوجيلة وواجبك أها صدقتي عادي أحيان تطوع أحيان لو مجيلو محايا لي صدقتا أو مارة التطوع أهو مستحب كأهين قف قولي أولا مجلتو ضد يعني ضد يخاص تهاي وضد لو دينا ياي مجري قفل بكل جوال سيا قفل بكل صدقة واتسين كرتان مركز سيدا درتي حتى وحلو جيدا زكني واجب كأحايد او حول هذا ايكو واجبتي او اركان الاسلام ككمد احايد تاسا لو جيدا وحلق احد الله يو وزكني واجب كأحايد وي يا اسكالي سيديد نوع با اسكالي ذاتك فقرة اللي يراهدو ذاتك مساكين تقول قلد الله بعد كوة كشقية وقلد سدحادة ذاتك إسلام كالله صدوما يكوة أفرادة قفك أدونسي كجيرو وأدونسي اللي قصاري والله حرين وكشنادوي قفك ديموبي ودين أي مارتي يعني دباشي وكل حادوي جيتك إلهي ذاتك كجهادي ومجاهدين في سبيل الله وكنت ضباد وي يدك مسافرين توه بلد كيس اسغولين جوجين وزاك كغاي سديد دا نوع با اسكل زكره قف قيم سغالاد وسوغل كرتاي لما ارك حتى بقلو ولبا مرك سدي علماء او غادلين ان ارغنا مرك فقراء محل يراد الله حقوق اللاوي انما صدقات للفقراء بالي فقراء واكوين فقراء ايغو كبلاوي الله سبحانه وتعالى حي لي وحو ربي اقول بلابي وحال اذا لانهم احوج من غيره ايقا انت كلا تضبط كلا ايقا كباهي بدل ايقا اقول بباك بدل فهم اشد حاجة من المساكين حتى مساكين تن ولوح جي مسكين كفقير كاكوهر ريو فقير كاكوهر ريو اساق الله مرين ايان فقير مركم حال الى هذا فقير كوحال الى هذا وحال إلى هذا الذين لا يجدون شيئا يعني ذاتك آنا وحبهن كرينين أيال إلى هذا أما وحبهن كرين أو يجدون بعض كفايتهم وحكفلا يعني حتى نسكت مهل كرين نسكت مهل كرين مرك فقيرك وحال إلى هذا قفك وحكفلا مرك لك ربرو بركيت حتى أنا نهري كريني كأي فقير لي لهذا مركا فقيرك وحالي لهذا هو أسوأ حالا عن المسكين مسكينك وكفو سياون كليتا ويا أدبو كليتا مركا فقراء ذات أي قيتك وبعد اسكاله والله سينا أي قال له فرمرشي ويا فقراء ذات النوع عاصي علماء ذكو تعريفيا هو كحني هاي وكليتا مسكينك وكليتا والمساكين بو إلهي مساكين تا اسكال قيب تلبا قرض اللباد هو مساكين لأن مساكين حيرين العلماء المساكين أحسن حالا من الفقراء ويكون أكين فقير كمسكينك كفي عم بي مسكينك كرر محيالي المسكين وحل لهذا الذين يجدون نصف كفايتهم وأكثر سيدا سيدا يعني كفايته ذا مركي وحا ايه كفلا لفيري نسكيت قفك هلي كرو او وحير حتى قدر سنكرو لكن انا هيسنين تمام الكفاية وحا كفلا او دم انا هلي كريني كاسا مسكين لي دانا يا مركي لبدو ذا يا حالة زي السسيح انتاي فقير كسيح انتاي مسكينك كفاية دي سنسكي سنو هلي كرا نسكيه وحنا وقدر سنكرا حوضان وقدر سنكرا مركي وكونا كسيه هاي فقير كوا وكونا سنيا يويا سلاس اي علماء يرهدان او علماء اللغويين تاسد اسمعي وكليت مركو كور رمي وحوليه المسكين احسن حالا من الفقير مسكينك فقير كاسا كونا اكسن محايا لي لان الله يقول في حق المساكين مساكين تمركو ربي كور رمي وحوكير في سورة الكهف او كالمركو كور رمي أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر مسكين يا الله قدقي تدون له أو مركب يكون شقيستان له أو بدك شقيستاني بمساكين لقوت الماء مركب وادت حوالا نصف كفاية مهلك روية مساكين تمركب كواسا ليره ذا يعملون في البحر مركاسو يري وقال في حق الفقراء إلهي مركب فقراء ذكور رميينا وهو رب سبحانه وتعالى يري في سورة البقرة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا أيضا أي رب فقراء كنت المامي سورة البقرة كجرت وحوير فقراء وحوي ودك الذين أحصروا في سبيل الله جدك إلهي بالغو شري أيكو مارك قؤنيهين لا يستطيعون ضربا في الأرض ما تجاري استانوا ما قنع صدان لكن مسكين كمحانا رجمي لا قنع صدان يعني وحيليهم يعني فكانت بحال إلى هذا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر هو أنا محاليري لا يستطيعون ضربا في الأرض للككو ما صعبان والتجارة وما صعبان مركا لبات تد إسلي ذا ما أهدت كافو قرضا وحوي يعني ما رتقفك عن حالك وذا القرنين وحو ربي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وهذا سؤال شيء كإلالي تدك حمو ويديستان فقرضوا تدك حمو ويديستان باهدو ذا أمام وجيان إيه دور سشدو ذا إيه دور سنيان أيابو حلوم علينا يا إنيهين داد أغنياء هو ناكسنو حول الإنيهين لكن داد خاص أيا قرن كربو ربي ليه سبحانه وتعالى مركا فقراء سداس وكشيل سدوك لا تمركو مرمر فقير كلفتي سان مسكين لقديها لكن مسكين ك مركز تبا وحنقنا هاي وكسر ريا فقير ك وكسر ريا حيل النبي عليه الصلاة والسلام حديث ماركتي أورينا إمام أحمد أبو داود الترمذي أورينا يان وحوليه هاي يعني مركو كورم حديث أبي هريرة وحوليه هاي ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا يعني ما حديث كاسو حوجه البخاري مسلم باورين ايوه يعني حديث ابو هريرة امام احمد ابو داود كلنا ويورين ايان ويان سلاس درتب نبي وحكوش هذي مسكينكو معها مد كان عدها وريقو هدي مارك هلق مضل سيو اما اللبلق مضو هلا يكوفي لانتاي تمر حبات تمر ايه لبات تمر وده دين لسيو يكوفي لانتاي مسكينكو كاما عمو مسكينكو حل الى هذا الذي لا يجد غنى يغنيه حولكو في الغف كان اللحين ولا يتفطن له فيتصدق عليه تذكر أين قرنين إنه مركة هديون ومسكية لو أقاده وحلقوا صدقية سن لها أنا لو فهمين ولا يسأل الناس إلحافة مركة حديث كلفتي سوى فقراء فقير كلفتي سي أي اللوجه ذا ويا فقير كلفتي سي اللوجه ذا مركة مساكين تا هي فقراء سيدة مارتي آية دا كنت تلمام إيسا لفتي ذا فقير كاسي اللي توم حير إله وكب الله بي أساق أي اللغب الله بي ويا مركع علماء وحيرة هذين وحول إلى أن الله بدأ بهم إلهي أيقوكم بالله ولا يبتدئ إلا بالأهم فالأهم يعني وحو ربنا كن بالله كان أمم الإنسان لما كان أقبضا أيو ربك كن بالله الله كن بالله مركز ربك حجيتي كسيحي ساسئك لسريان أيو أرنا ياويا إنما صدقات للفقراء والمساكين قال هذا سدحاد حوى والعاملين عليها تتكى زكذا كشقيني كواسنا وإليهين وزكذي والسيني العاملين عليها محلوا جيدا علمات وحيدة هذان كل من له عمل وشغل فيها اتكست كله أو شقاء كيارة زكذا لكيارته والعامل عليها ونقرأي كي سوء أرورنا يدكك سوء قاذي يعني دكك سوء أرورنا متك إلى علينا يزكذا اللو ديبو إلا زكذا وحي نغن كرتا العقب نغن كرتا دكك لغا سوء قاذو حول النول أو مارت اللو يجيبي أري وحلا ماذا بي نغن كرتا وحي نغن كرتا مارت زرعي أبوري نغن كرتا إلى علينا أباحاني سامرك وحول الله إلا دوره كي إلى علينا يلفتيسا وحبو كي يلنا كي ماركتي يعني سوق هذه هذي ماركتي زر أبور أي تهي يا مارك راشين وحلا من أو يهج لي مسجي بريس يحضون عن مغلي وحلا عن أو يسوق هذه لعك هذي تسوق هذه أري جلي يحضون عن مغلي حالي سوق حيني كاسو كلام ويلنا يا ويا كان ديوان كجلي أقرأ كاتب كأ وحبو ومارك العاملين عليها بسوق لي يا ويا متك ميزامه ميزان كهديته وحلا بيجا يا أما الله ميزامه يو أما بيجا أما ميزامه اسمه وحبو كوي يا لنا يا ويا يعني عد العدي شق كوي يا لتقاطن والعاملين عليها بيسون نقنا كم النقنا يان مركزها وحال الله سينا يا لأجل عمالتهم شقلا كشقيين درتي أي زكاة الله قسينا يا ويا لأن وقت يزمو بحيي حاله موضاني ضمو كسر أروري marka sidaas ayaa maarayta la siinaya weeyaan marka sidaa darted wal aamilina alay cid al cidii shaqadeeda lugu yeelato dhan waxba laga siinaya kuwa ka shaqeeya loo jeedan sikada laakin bi shart dadkaas waa inay san kamid an qorin nabiga kaleey salaatu wasalaam qaraabadiisa inay san kamid noqonay qaraabadiisa yaani nabiga qaraabadiisa bani haashim bani muttalib labadii aan hore uga soo hadalnay inaynan كمد نقرم أيال الربا أقرب هذا النبي إنس كمد نقرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرابة بيسا حتى هذي كشقيان وحب الله ما سينا إذا كده وحب الله سينا إلا مالك حتى هذي شق الله درسه وحبكم أيالنا أيال وممنوعي كتاعي وحانا تسينا إيوه حديث إمام مسلم في صحيح وكوة لنا إيوه مارتي عبد المطلب ابن الربيعة ابن الحارث نمارتي كوة لنا إيوه وحوليهي عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أي وحوليهي أني يوحى سرع النبي إلى الفضل بن عباس بن عبد المطلب عبد عباس بن عبد المطلب ويركيسي فضل أها إي أني سرع النبي مركا نبي قد أتق نبي أنه ويديني إنه إنه شقالها مقدر شقال الزكاة دكا سواء أرورنا وزكاة وحققادنا إنه كمد نقلناه ayaa nabiga waydiisanay markaasuu nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammadin inma hiya usakhu an-nas zakadan waxa weeyaan nabii muhammad xalaal uma aha inuu qaato nabii muhammad aalkiisay qaraabadiisana uma aha inay qaataan xalaal uma aha maxay yeelay wa usakhu an-nas dadka وسخذ حوله ذي أي وسخذ كبحين أيان أي ظهر أيان وي مركز سيدة درتيد نبي قوم بنانين زكذا إنو قاتو أقرب ذي سيء مارتي بنو هاشمي بن المطلب لبغن الله ما أقوله ويا ولو دي ذا ويا مركز وشرط قاسي علماء قدران والعاملين عليها وإن يسن أقرب ذي النبي يسن كمد أحين ويا والمؤلفة كوي لدوميين قلوبهم لا بتود الا سودو ميو الى الاسلام لو سودو ميي اينا زكده ايغاس اسغناتاي او اسكلن ويان ددك زكده وحكله اي كميدين المؤلفه قلوبهم تك اسلام نمد لجعليسين يا ويان qaybo bay marka ka koobay dhowr nooc bay noqdaan dhowr nooc ay noqdaan waxa kamid ah dadkan dad ayagaba aan muslim ahayn inay islaama darteed zakada loo siinayo bal islaamka ha qaato darteed oo muslim ha noqdo ha badbaado baa loo siiyaa sida nabigaba uu sameeyay calayhi salaatu wasalaam yacni ninka lidhaa safwaan ibnu umaya ayuu wuxuu wax ka siiyey haniimadii xunayn laga soo helay ayuu wax ka siiyey raswatu xunayn waan soo marnay haniimadii laga helay ayuu nabiga wax ka siiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh sida imaamu axmed imaamu muslim iyo tirmidi ay warinayaan can safaan ibnu umaya safaan ibnu umaya wuxuu leeyahay acطaanii rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam yowma xunaynin وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي وحوليه صفان بن أمية قال هذا وحوليه نبي أيا مالك حنين حوله أو سوق بصدي حوله سوق صوح لك وحي بسي يبولي أصبوا الضدك كان أن أقول نعم هاي نبي محمد بن الضدك أقول نعم بولي ما هو نكزول إنه أسينا أيه حوله وحي بسينا أيه ila oo nabigu noqdo dadka kan ugu jeclahay oo soo islaamay way dadka kan ugu jeclahay oo noqdo marka qofka inuu islaama dartii xoolaha waa loo siiyaa waxa kale loo siiyaa qofkan uu islaamay laakiin islaamkiisa waa daciif ah marka in islaamkiisa xoogaa oo wanaagsanaado xoogaysto dartedna waa loo siiyaa qalbigiisa inuu islaamku ku sugnado waa loo siiyaa sida nabiga uu siiyay nimankii kufaru quraysh markay soo islaameen markay oo asaa quraysh markay soo islaameen sulaqadii ashraafu quraysh ayaa u jeeday sanadiideed markay soo islaameen ayuu nabiga waa toosiyay boqol boqol halaad oo geela waa toosiyay u qaybiyay weeyaan marka dadkaas ayagana in la siiyo way tahay walidaalika ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiis imaam albukhaari imaamu muslim ay warinayaan xadiis saciid ibn alcaas ibn abi alcaas وحول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي أنه وحول لي عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم وحول لي أنه يعني ذات كان أمارتي هذا صلى الله عليه وسلم من مدد عصمتي بوحلسين ذات المؤمنين تاحان النبي مصينا أيه أو قلبه هو الإسلام كو كدقي waa laga deynay marka wuxuu yiri waxa dhici karta qof inaan xoolo siiyo qofka aanan siininna aan jacayl badanahay qofka aan ka tagoon waxba siinin oon xoolaha ka qadiyeyna la ii jacayl badanyahay asaga aan jecla maxaa marka ninka xoolaha u siinaya makhaafata an yakubahu llahu calaa wajhihi fi naari jahannam anigoo ka baqayo inuu qofka inta islaamnimada ka laabto maadaama daciif uu yahay oo markaa gaalnimo ku noqdo sidaa darteed uu cadaabka ilaahay ku galo cadaabka ilaahay inuu galo baqid aan ka baqayo darteed ayaa qofkaasna u siinayaa buu oranaya waxaa ka mid a dadka maaragtay wax la siinayo qof baad markaa wax siiso aad leedahay dad asaga la mid a oo hadduu ninkaan islaamkiisu wanaagsanaado ama uu islaamo inay ayaguna ku dayan doonaan ay soo islaami doonaan qofka noocaasoo kalena waa la siiyaa si dad kale ay ugu daydaano islaamku ay usoo galaanna waa la siiyaa waxaa kaloo wax laga siiyaa yacni maaragtay waxa lagu bixiyaa ninka odhaga ah oo qoomkiisii iyo qabiiladiisii iyo reerkiisii xoolaha zakada kasoo ururin karaana oo markaa markuu asagu xoolaha doonay dadku usoo istaagayaanna waa la siiyaa si zakawaadkii dadka muslimiinta ay u bixiyaan waxbaa laga siinayaa isagana weeyaan kaasna waa la siiyaa waxa kaloo wax laga siin karaa oo maaragtay culimmada ay ku daraan oo yacni muallafatu quluubuhum ka mid noqonayo dadka yacni maaragtay muslimiinta dhibaya ee maaragtay aana muslimiinna ahayn laakiin muslimka xuduudda la leh oo gaalo ah muslimiintii bay marka dariska la ahaaye xadka la lahaa bay dhibayaan si marka dadkaas gaalada muslimiinta shartooda looga celiyo baa loo siinayaa maaragtay gaaladii lafteedii baa la siinaya muslimiinta si ay ku badbaadaan dadka muslimiinta dariska la ah oo tarafka la degan si ay uga badbaadaanna waa la siiyaa waxyaalo sidaasoo kaleeto ah ayay culummadu ku sheegaan weeyaan waxay marka culummadu ka hadlaan ay ka doodaan sahmiga ilaa waa asxaab asum weeye ساميال قيبيوي فقير كوان نقانا مسكين كوان نقانا العاملين عليها وليقانا المؤلفة قلوبهم سامي قودي حوله اللسين جري وحيليهين وحيسكو خلافان مرحدي إسلامك إلهي ظاهريين وإسلامك أو موقضي وأود أو ياشي ما اللسين يا قفك استقل قلب بيصير لصد ما للربو مثل مرحدي إسلامك ظاهري وموقضي ولقي جوجينيا مثل هذا في علماء كدورا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيو صحابة كمدة عامر بن عامر الشعبي ورقي تابعين تاها كمدة وحيليهين أيهو يعني ما ركتي وحيليهين سامي قاس وقو أي لما السيناي مر بحونك وقو أي مر حد إلهي سبحانه وتعالى الدين كيس أو عزي أهل كيس أي أودي يشين وح مؤلفة القلوب لإله هذا الله سينيو ما جلت لي أرنا يسلاسي كنت لقين ويا نلك إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تو مكانيين قال بين إلهي واد الله مرك الله مبعنا إليه وحق قلبي يسل صوت دمي الله سينيو ما جلت لي أرنا يا ويا مذهب كاسنا عمر بن الخطاب كنت لقين ومذهب إمام مالك ومارة أبو حنيفة رجب ذنا أي ملي كمدة أيا قبو مرك وحي إليه مرهب سلاتي سامي وحال قدريا او المؤلفة قلوبهما اسمت كلي تضلد اها لو دري مدكود با لسين يا بيلي تضلد صهرتي ايا لسين اسا مش وكب حيا بيلي لان الاسلام تبع اله عزيزي معناها اي مارت قولداس اي كو تغان علماء قار كلو كميده وحي ليهن ميا سامي وباقي وجريا وجريا وحان اسكل امام كمسلمين ت مدخده هو مدخوينها مسلمين ت madaxweynaha uu ah ayaa iska leh asagaas marka dadka markastaba uu arko maslaxad ayuu siinaya oo qofka maarto uu gartay inuu islaamnimadiisa ku soo dumo ayuu siinaya bayri marka marna lama tuurayo waa baaqibi oranayaan waajiraya weeyaan saasay maartay ayay ku tageen waxayna daliishanayaan markii maka ilaahay oo subhanahu ta'ala muslimiinta u furay oo maka ay qabsadeen oo quraysh ilaahay maartay awoodi uu ka qaaday awoodi gaalada oo ilaahay yaani maartay awoodi ay lahayeen shawkadooda oo jabiyay hawazin iyo taqifna laga adkaaday oo qasuta taif iyo maartay xuneyn looga adkaaday oo ilaahay uu cisay ayaga muslimiinta ay cis aziziin yihiin oo israayaan oo hadana odayaasha maallafta quluub ka xoolaha nabiga siiyay leeyay sida darteed سامي وفاق وإلاقي إلى يوم القيامة وجريا إمامك مسلمين تنوحي أوارك مسلحات أيون كل بي بيابيني معناها سالد مدائن وظاهري هاي وآدو موغضوه معناها دنباء ياب آدو موغضوه قيد تاسن وحويه والمؤلفة قلوبه وفي الرقاب يعني وحلو جدو وفي فك الرقاب حولي وحلو بحين يا وإسكالي أدون حرينتي qof muslim oo la adoonsanayo adoonsi ku jiro in adoonsiga laga qaado oo la xoreeyo waa taas weeyaan oo fi fakar riqaab riqaabkaas adoonka la xoreeynaya culimadu way isku khilaafaan laba macna buu yiraahdaa qolo waxay leeyihiin adoonka la xoreeynaya waa midka mukaatabka la yiraahdo mukaatab baa la yiraahdaa madhabkaasna oo maartay in mukaatabka lagu khasisayhi waxa weeyaa waa madhab imaam shafi'i rahimahullah نام الشافع ماذا بكي سويه وحوليه هاي قفك مكاتب كان لسير مكاتب وحالي لهذا نمبا وحويه يعني أدانوي نمبا سيد كي سوى أدانوي هاي من كاسو أدانكوي هاي أيو له شينا يا وحوليه نيهو يا علمارتي وكفرين يا بوليه هديئة حولها إيكين انت هدا إسيسو مركا منك حولها لا دري حوله لا دري أيو الرادين يا مركا سي منكاس لا ضحوري منكاس زكوات كيبا حوله لغا سيني سنكا سيد كيسا او سيو او حر او نقضه او ادانسي وقبره ادانسي قلو ادوكتي هينو دين تين اسلام كا ادانسي مقبتو ان بغنو كسو هذا اللي انس ادانسي هذا مقبتو بل نبي الله محمد مركو ايماني عليه الصلاة والسلام الهي صادري نوعية بغنو ادتك اسكو قمي سنجري حال اسكو قمي سنجري مذبكا قفك مدوو ولا ادون سنجري كان عبا ادون سنجري وحال اسكو ادون سنجري دقالك qolo qolo markay ka adkaato wala adoonsan jiray waxa la isku adoonsan jiray xirfada qofka shaqada hooseeyso liidata ka shaqeeyo qofka shaqada shariifka ah ee wanaagsan ayaa gumaysan jiray oo adoonsan jiray waxa la isku adoonsan jiray deynta qofka markuu deyn badan uu qaba oo deynta iska bixin waayo walaa la wareegay adoon baa laga dhiganay iyo wax lamid ah la isku sameyn jiray markii ilaahay nabii ilaahay maxamed uu soo diray salaatullaahi wasalaamu calayhi adoonsigii dhan waa la joojiyay hal xabba bas laga soo reebay midab la iskuma gumaysan karo yaani ma aragtay xirfad la iskuma gumaysan karo deyn la iskuma gumaysan karo iyo wixii lamid ah maxay dadku waa siman yihiin dadku waa siman yihiin waxaa soo haray hal dariiqo islaamku ka reebay halka dariiq waa midii dagaalkii jihaadka weyn dagaalkii islaamku kama dhigin kii qabiilka ahaa qabyaaladii qabyaaladii loogu diriray mid saxa ma ahan waa mid khaldan weeyaan الجهاد في سبيل الله كليا لغا سو ريباي سببتا اسغنا لو باقي ييلاي او لوغا ريباي وها ويان مسلمين تي غالاي لا ديريان مسلمين تي والا قبسانيا ماركي دد لغا قفاشي الا لبا قفو ديرت قولون با ادكانيسو مسلمين تي ماركي دد لغا قفاشو ددك لغا قفاشي غالاد وا ادونسانيا حدين لي يراده ماركي ددك مس غالاد اي لغا سو قبطو مسلمين تي اي سو قبسدين يا الله ادونسانينا لو داي macnaheedu waliga weerarka deyn maayo gaalka laana wuxuu og yahay adigana inaada kaadi oosan aan la gumaysanaynin kiisana ka ay maarta kaagana u gumaysanayo kiisana aan la gumaysanaynin buu og yahay sidaa darteed in la xanuujiyo ama lagu furto hadhowdii la yiraahdo maxaabiista haysataan iyo maxaabiista haysana isku bedelanno iyo wax lamid ah yaa wax lagu bixiyaa taasoo kalaba islaamku ka soo reebay tiiba marka waad ogtihiin ayuu diinteen islaamka lafteeda halka dariiqo horta adoonsigu ku soo galaa halka dariiqo ku soo galaa dariiqadii lafteedii ba qaabkii looga takhallusi lahaa ayaa tan ka mid ah qofka hadduu yiraahdo xure inuu xoreeyo qofkii dhaarto oo maaragtay dhaartiisi ku maaragtay inuu ka kafaaro gunta rabo adoon ha xoreeyo qofkii haweentiisa ka dhaarto adoon ha xoreeyo qofka maaragtay qolo ay muslimiinta heshiis la tahay iyo aad la leedahay dilo oo maaragtay gaaladii ka dilo ama muumin ha noqdo ama muslim ha noqdo waxaan u jeedaa ama gaal ha noqdo adoon ha xoreeyo iyo nusuusta xafiga ku boorinaysaba ah war adoon madaxa la xoreeyo qaabkaas aad arkay islaamka ilaa laga takhallusaba wax adoonsi la yiraahdo dhamo baabo sidaasay sameeyaan laakiin gaalada waa dadkiin maanta ragga reer galbeedka waxyaalaha ay sameeyaan yaani waxa weeye adduunyada xuquuqul insaan wax la yiraahdo yiraahdaan adoonsi ma jiro goormay sameeyeen waa kuwa afrikaanka dadka ka rarin jiray oo ayaga silsilada inta ku xirtaan la tegi jiray meelahood dhulkooda geysan jiray iibsan jiray weeyaan marka waxay arkeen markay leeyihiin xuquuqul insaanka iyo waxa lamidka ay leeyihiin markay sanaacadan ay gaareen iyo warshadaha ay heleen oo maaragtay teknolojigan ay ku hormareen ay arkeen bay adoonka wax soo saarkiisa iyo wax isgarab dhigeen mishiinada waxay u soo saarayaan kharashka adoonka ku baxay iyo mishiinka kharashka ku baxay labadooda isku mid maaha laanna wax soo saarka mishiinka wax soo saar badan qofkan wax soo saarkiisa kana ka badan sidaa darteed buu marka waxay yiraahdeen maadaama ay ka deeqtoomeen bay waxay yiraahdeen la isma adoonsan karo laakiin qaabkii waxay u bedeleen la isma adoonsan karada inay dowlad dhan adoonsadaan ummad dhan inta u yimaadaan inay iska qabsadaan oo yiraahdaan annaga xoreynay hadhowdu arka afrikaanka iyo caalamka taalib waxaa la baarkaysa qolooyinka la xoreeyay waa tii hadda uganda shirka ay ku qabanaysa boqoradii ingiriiskooda ogeyday soomaa yaa la shiraay dadkii gumaysan jireen oo dhammaa shirka ugu tagay soomaa uganda yacni dadkiiba weli waa la haystaa haymanadii baa weli lagu haystaa gacantii ku jiraan waa iska cabiid oo kale waa weli dadkii marka qaabkaas ayaguna marka islaamkii ku dacaayadeeyaan ay leeyihiin islaamka wuxuu wataa adoonsiga waday leeyihiin diinta islaamka halkaa dariiqo ku soo galay dariiqadiina sidaasaa looga takhallusay oo looga baxay weeye culimada qaar waxay leeyihiin fakar raqaabka ma aha mukaatabka oo keliya laakiin waxa weeye cid kasto adoonsi ku jirto zakada in la siiyo si looga xureeyo qofka waxaa hadalkaasi culimada oranaysa ka mid ah yacni maaragtay oo ra'yigaas qabto waxa weeyaan waa imaamu axmed ibnu xambal iyo maaragtay imaamu maalik iyo isxaaq ibnu raahweyhi iyo waxay qabaan cabdullahi ibni cabaas bayna ka warinayaan madabka isagana qabo wuxuu leeyahy cabdullahi ibni cabaas laa ba'sa an tuctaqa araqabatu min azakaa in zakadii dad adoonsi ku jira looga bixiyaahi wax dhiba ma laha buu leyy waa laga diidi karaa weye marka waxaa la mid ah yacni dadka hadda muslimiinta xabsiyada gaalada ku jiroo kale haddii gaalada lala tafaahumi karo oo muslimiinta ay zakadaas inta urursadaan ay xoolahooda ku soo gataan xabsiga gaalada haday la tafahumi karaan waa lagu bixin karaa iyada lafteeda law adonse dad xabsi ku jira oo muslimna way in looga soo saaro ayadana culimadu waa ay ku daraan weeyaan waa lagu dhiibi karaa zakat halkaas way ku bixi kartaa weeyaan mukaatabka ninka la yiraahdo oo ka soo hadalna waa qofka sayidkiisi iyo heshiis wada galeen intaas xoolaha hadoo hadaa ii keento waan ku xureynayaa oo yiraahdo qofkaas oo kalena nabiyilahi maxamed wuxuu u sheegay inuu qofka u kaalmeynayo allah subhanahu wa ta'ala inuu qofkaas yaani maarta mukaatabka la yiraahdo inuu u kaalmeynayo saddex nooc oo ilaahay u kaalmeeyo oo dadka ka mid ah jirto sida mathal imaam axmed iyo asxaabu sunan ay wariyaan ila abu daawud mooye عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوح إليه ثلاثة حق على الله عونهم سمدح الله بأكال ميني الغازي في سبيل الله قفك ألجد كي سكدوا لي قفك مجاهد في سبيل الله إلهي وأكال ميني ثلاثة حق على الله عونهم الله با حق اسك قدقوا اسكوا واجبي قال ماذا وضدتك كان لبعض وحوي المكاتب الذي يريد الأداء qofkaas maarta inuu xaqqaas lagu leeyahay gutar rabo inuu xoroobo doonayo mukaatabka la yiraahdana allah baa u kaalmeeyay kan saddexaad waxa weeye wanaakihu alladhi yuridu alafafa qofka haween guursaday oo inuu dhowrsado macsi iska ilaaliyo doonayana ilaahay baa u kaalmeeyay subhanahu wa ta'ala weeyay walgharimina yaani maarta qolada kale waxa weeyo walgharimina kuwa deymoobay oo deynta ay maarata dabooshay kuwaasna zakada ayaga iska leh oo la siinaya gaarimiintu xal yiraahda waa dadka deynta galay culimadu qaar waxay leeyihiin waliba deyntaas oo deymooba waa inaysan macsi ahayn waa inuusan macsi deyn ku gelin laakiin culimada bacdi ka mida waxay leeyihiin xataa hadduu macsi oo deyn ku galo isla markaana uu ka toobo keeno haddu qofka haduu toobo keeno ilaahay toobadiisa waa aqbala asagoo macsi ku deyn ku galay oo deyn macsi daraadeed ku galay iyo dabadeed toobo keenay isaga laftiisa waa la siinayaa bay oranayaan laanna yacni qofka ilaahay usoo noqda rabbi waa ka toobo aqbala toobadiisa ilaahay waa aqbala marka qofka deynta qabaahi oo wuxuu ku gutaa aanan haysanin deynta wuxuu ku bixiya aanan haysanin kaasoo kale waa laga maarata zakada waa la siinaya waxaa la mid ah dadka qaar ku deymoobo islax bayna naas laba qabiil baa dirirayso labada qabiil oo dagaalantay qoladaanba qoladan wax ka dishay qoladan waxay leeyihiin ninkan diyadiisii nasiiya waxay leeyihiin kuwan diyadii ma hayno markaas waxay noqonaysaa in la islaayo ninaan labadoodaba ka tirsanayn ama ayaga mid ka mida ka tirsan ayaa wuxuu leeyahay diyadii anaa dhiibayo intii qof oo xoolo leh aqaniya intii qof oo la dilay diyadoodii anaa dhiibayo aniga dusheeda saaran tahay xamaala baa la yiraahdaa isagaa la wareegayo anaa idin siinaya buu leeyahay diyadii xoolihiisa khaaskaa buu ka dhiibaya si dadkaas ay u kala badbaadaan oo dhiig dambe uusan u daadanin kaasoo kaleetana in wax la siiyo waa gaarim wey in wax la siiyo ayadana waxa wey islaax bayna naas buu sameeyey xaqay ku zakada xaq buu ku yeelanaya waa in laga siiyaa waxaana tusinayo xadiidkii imaam muslim fi saxiixi uu ku warinaayo xadiidu qabiisa ibn mukhariq al-hilali radiyallahu anhu xadiidu qabiisa la yiraahdaa saxaabigaas ayaa wuxuu leeyahay taxamaltu xamaala fa ataytu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam as'aluhu fiiha mas-uuliyaddaasaan soo qaadaan dabarka soo saartay diyo dad islayn lahaa baan idhi anigaa bixinaya markaasaa nebiga u tagoon idi rasuulka ilaahay oo arrintaasaan qaatay waxayla bixi markaasuu nebigu wuxuu yidhi aqim xataa ta'tiina sadaqa fana'muru laka biha halkan ii joog buu yidhi joog ilaa zakadii ay noo timaado markii xoolaha zakadii yimaadaan aan kuu amraynaa si aad wax uga bixiso xoolaha wax uga dhiibta baa samaynaynaa markaasuu nebiga la hadlay qabiisa wuxuu ku yidhi ina almas'alata laa taxilu ilaa liaxadi thalaafa su-aasha sideedaba dadka laxla waraysto hebelo wax isii la yidhaahdaa ma bannaana ilaa saddex shay saddex qofun bay u bannaan tahay buu yidhi saddex qof un baa wax weydiisan karto oo in wax la siiyo bannaan kan koobaad waxa weeye rajulun taxamala xamaalatan faxalat lahu lmas'alatu xataa yusiibuha uma yumsik wuxuu leeyahay waa qof مسؤوليتها دبر كسو سارتي دد كلا بدبادينيو ديق دادن لها كلا بدبادينيو او مركا يعني مركو سو قاتو حول مسألة يعني مركو حمالها سو قاتو ان لسيو الى او ماركي حوله سو كهلا لسينيه زكدي با لغا سينيه مركا لكو كجوكسن قاسو كلا او برنانتا كلا بادو حوي رجل أصابته جائحة اجتاحت مالا فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش يعني قف حول لها وحوله سي يعني مارة مصيبة انت اتمن أي باب إسي لأن قف كواد التهي جائحة لله مصيبة اسكي مانس قف حول الله حوله سي وقبني فالروا فقير وحوله لما حوله سي وقبني دبابا باش قف حوله سي بدا ساري مركب كيبا لدق حوله سي ودعو ماي وفقير بونول كاسو كليتنا ووبنا انت زكري إلا سيو إلا وحو كنو لا ذا اللي هلو وذلك قفك هدو غريئها ومصيبة يكون دعضه مجتمع مسلم كوحال قربا إلا وكال ميال وزكوات كود انت الله أروري من كاسو كليتو وحل سيو أي أبا انت هيوية كاسو كلابا مسلم كلوغ بانك كنسا دحاد وحوي رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قرابة قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش قف فقيرا فقر وسيدي سبحانه وتعالى ملايين لكن يعني أب أباهيا إلى سدح قفه من ذوي الحجة أعدتك عقلك له وقرابة ليس كمدا انت استاغان أي رهدان لقد أصابت فلان فاقة هبل والله نبا سوغان ونبا جاهس نبا تباهس وفقير وباهية أي رهدان مركة كمر خاتك عان قف كاسم إنه وحوي ديستو وأوبرنا انتهي ومركاس حولي وحلق السيو إلا أوحو كن ولا دعوهن سدح ذا وحي كسو هري نبي حوري فما سوى ذلك من المسألة يا قبيصة سحت يأكل صاحبها سحتا وحي صدح ذاك سوى حري قبيصة وحرام وصاحب كيده عنا يويا صاحب كيده حرام وعنا يويا مركا يعني غرام ذا والغارمين ذا ذاتكاس نوعي ذا كديمو بو أما الدباطة ذا يكون بعضا أيا زكذي وحلق سينيا وتاسويا أما الدين عادي مبقري وصاص وكو فقيري مركا كاسن حولها صحابه كوية يعني وحبا لقصين يزكدي وي وفي سبيل الله إلهي جد كيساء المجاهدين في سبيل الله أيا اللي قب حناية في سبيل الله جهاد كاللو جيدا أيا اللي يراه ذا وغزاتي الغزات في سبيل الله إلهي جد كيساء كو كبه قال لما ولب علماء حي كريبان ضدك أسكرتأه oo dawladdaas muslimka ah ee jihadeysa u qoran ee mushaarka qaato oo ayaga xoolahooda wax laga xoolo la siiyo baytul maalka ama dawladdu ay siisa kuwa kuma jiraan ma aha dayday fi sabilillah dadka mutatawiinta way dadka mutatawiinta oo aan mushaarka qaadanin kuwaas baa zakada wax laga siinaya waxay hubku gataan wixii gaariidkii ay fuuli lahaayeen cuntadii ay cuni lahaayeen ilmahoodii reerka cunaday uga tagan lahaayeen iyo biilkii si qalbigooda u xasilo daraadeed ayaa loo siiyaa hatta aghniyaha ahade dad xoolo leh oo aghniyaha oo tanaadiinaba han noqdeen hadalkaasna waa aktaru ahli ilmi ayaa qabaan weeyaan baadu ahli ilmi yaani macnaha aktaru ahli ilmi baa qabo baadu ahli ilmi waxaa laga wariyaa fi sabilillahi inuu xajko kala soo galay laakiin culimadu way radiyaan waxay leeyeen misaladaas fihi nadar yaani ma aragtay rag qaba waxa ka mid ah Abdullah ibn Abbas iyo Hasan al-Basri Imam Ahmad iyo Ishaq ibn Rahawi waxay leeyeen qofka mujahid ma aragtay haajiga oo fi sabilillahi waxa wala siin kara bay inay waa lagu bixin kara laakiin arintaas waxay leeyeen fihi nadar ayaa ku jira bay oranay sida darteed culimada qaar waxay ku daraan yaani fi sabilillahi waxay ku daraan ذاتك قفك طالب العلم لا علم شرعك برنا دينك إنه برترب لكن أود أولا إنه كسبه وشقي سنكرا شقدي يبال لكن وحا كحيري إنه دينك برتو دينك إنه برتو ربا كاسو كليتو علماء وحيليهم طلب العلم داخل في الجهاد في سبيل الله وحكم الشيخ ناصر السعدي باكم إذا وهذا الكأورني فكهذا أكثر كوذ وحيليهم بوليه إن تفرق القادر على الـ على الـ على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله هذا وقفكم مارت أسوى كسبان كرأوته إنه شقيسته والتفرق علم لإنه وبرته زكاة وحبال لك سينية لأن علم جبر الشديس وحيسوق ليس الجهاد في سبيل الله قيب كميدة بين قول إسابه لي ولذلك علماء مارت وحيسوق وريان يعني اللفظ قال لي في سبيل الله واللفظ عام إليه لفظ عام ويه وحال وحي خير أهو تن وجوه الخير أهو تن أسوق لي بإليه قاركود وعمي ميا هو مثلا ميتكو كلا يتقفك مركو دينتو يعني أنا الوح أقرب الجوكتاء لحين وحاوي كفنتي سيبال لقى قضية قبرقي سيبال لقى قضية xusuuntii dadka muslimiinta iyo jihaadka godadkii iyo dagaalada ay gaalada kula dirir raxayeen baa looga sameynaya wama ila dalika waya marka wa fi sabilillahi arimaha soo dhana la soo galiya yaani hadda zamankan waxaan ognahay dad hadda waxa jiro waqtigeena masajidyo kale ee culimada qaar waa u diidan masajido kale fi sabilillahi ma soo galeysay leey qaarna waxa leeyahay waa soo galeysan kaba digba zaka masajido kale hadda dad waxa jira lacagta ururiyo lacagba urursan lacag baa la ururiya ama afrika laga ururiya ama arab ah laga ururisho ama khaasna soomaalida xata ama yurub iyo amerika laga ururisho lacagaha masajid loo ururinaa wadaadkii lacagaha ururinaa iyo dadka tasaddaqooda lahaay ila masajidka wax loogu dhixinaa waa waqf waa zakat ma ahmo waa wax lagu qafayo way wadaadkii lahaa war wax baxsada wuxuu sameynayaa waxaan ku leeyahay hawleeyahay 20% xoolaha ku leeyahay waa goostan wax lacag ka jaranaaya حقيقة كانت لعقتها كالقوصان اياه والعقت يقول له ارش مسجدك وقفك ايه ليه هاي يعني بقول كيف نسم المأوية اللي بقول كيف اللي باعتن بانقول ايه ليه وانا سمايا ارنتاس ميل اي مارتي كوبان نانتا انيقا ما اخان ميل اي كوبان نانتا عدبا نيسي مقرنا لانا شايفا هو وقف ما هزا كما ووقف مسجد اللي هو وقفه وين مسجدك اللي هو بحشا لكن ما اهان انه قفك الى انا ارشيه وحي ملك التأويل سلام وحا عيد المكان والعاملين عليها وإليه والعاملين عليها ما سوق الشطن لأن الزكاة لا أرور شيء ما بل وحي كان قياس قاتين إن جئوين أن عادي قائيه ألهن خير قشيكتو هيا وحي سميان يعني قاب كاسو كل شقيا إن جئوين أن مركي العقاها أرورنا يعني وحبان سميانين أليين برسنت يجي كررتا برسنت يجي كررتا أيانو كلو كلام الدقان يا مارت إن جئو قال فما يصيبوا حولي يا قاب كيدي ومساجد دي يحون الله سوقلا يا يحلم إذن الله إيماني marka muslimiinta inay ku baraarugaan wal caamilina aleha ma noqon karto sheyga waqf waay waqf kana meeshii loogu tala galay ayuu leeyahay halkaas loo deynayaa weeyo ma soo gali kartaa midka ugu dambeeyo 8da sinfiin waxa weey wa fi sabiil wa ibn sabiil ibn sabiil kuwa musaafir ka weeyaa musaafir ka loo jeeda waxa la yiraahda al musaafir al mujtaz fi balad laysa ma'ahu shay'un yasta'inu bihi ala safari waqf kan magaalo uusan xoro uusan ku haysanin jooga musaafira isla markaasna wuxuu kaalmeysto aanan haysanin waxa weeye markaas oo kale nafaqadiisa ay go'do waa la siinaya wuxuuna ku noolaado baladkiisina uu ku gaaro baa la siinaya ilaahay uu noqdaa nin gani baa uu noqdaa door xoolo ma hayaa door zakat waxba laga siinayo waxa laga siinayo wuxuu ku noolaan lahaa safarkiisana uu ku gaari lahaa boo ku yeelani lidalku waa ku yiraahdo yaani al musaafir miskiin وإن جاء على فرس بيدها يعني فرس وطبع حبر نغضها دور ربيه فرس نوطاو حوهانجري نين حول لبواها نين فرس وطبع حبر نغضيه مسافر مركز تبوا مسكينه قواريح وطبع ورواوين هلي مادو صبع وطاعي سفر دو كجيرو والا سين مردو مسكين مارتي وزادكي كقوه إلا ميشي سحوكو قارب على سين ياوين مركز مسافرين تنا إلهي سبحانه وتعالى ويالي نوع سديداد والا سين ييبو مارتي كمدهين ويان sida dartay culimadu waxay isku khilaafaan ka waraman aayada 8 dan sinfi marka laga waramayo waxay leeyihiin laba qowl bay leeyihiin midalan yaani 8 ma in zakadaadi aqwada qaybiso 8 nooc wada gaarsiisada misaxdi hal mid aad ka shakadi waa wada siin kartaa salaadaas way ka hadlaan culimadu aad uga hadlaan midalan أنا زكدي برأينا بحشو ما فقير كي مسكين كي يا مارتي عامل العامل عليها المؤلفة قلوب إنها نقيبية مدمد وقارثية مسحل مد هذه صورة قالي النقطية لبا وحي صورة قالوا حتى كوكا احتوموا ويقول فلانتاي لبا قول بيليهين إمام الشافعي أي مفر بدن ولجلتاي وحي إليهين وإن زكذي لو ذا قارثيو تكاسو بني لو ذا قارثيو وإن سدادي سنفل وعن ما استعاد إلا سمعيه وإليهين لو ذا قارثيو وإليه أرمي قال لك لو وحي إليهين أو مثلا يعني كم دي إمام مالك يا جماعة من السلف والخلق أي كم ديهين مثلا عمر بن الخطاب وكم ديها صحابة دي حذيفة بن اليمان وكم ديها عبد الله بن عباس وكم ديها تابعين سعيد بن جبير وكم ديها وحي إليهين ما لا يجب استيعابها إن ذاتك اللغة من مسدد دي النوع واجب معه واجب معه بل وحالغو قال سنكرا هل مدو كمدا زكذا والا سنكرا هل مدو كمدا داهش فقير كا داهش سي العامل عليها داهش سي المجاهد في سبيل الله كنك داهش سي ابن سبيل كي داهش سي وكب حسابيني ما شرط معها إن مارك اللي وده قارسية لما انتود وح شرطية معهم بيليهين ولبا حتى هداد هل كان لنكو قارسة تأيضا كوي كاللي هلي كرو بس كو قارسن كرتا سيدي دي تضمني كلو جوكتو بحال متين كرتاب اورن يا وين وحونا ليه ابن جرير الطبري مركو قولك كعدله وحونا ليه وهو قول عامه اهل العلم قول عامه اهل العلم اهل العلم دمانت هذا الكود بدن كود بدن كود بدن جيد قول كود وكاب اورن يا وين ساسي كتجين بوليه لكن وحا سيدي دس في لو شيغي بي اورنيا ولا بيان المصرف الا حتى سيدي دا نوع لو بخين كرو لكن لا لبيان لا لوجوب الاستيعاب اليه الا ولا غارسيه لو ما شيغين او كلغود ان لا سيمو لو ما شيغين waxa loo sheegay oo kaliya sideeda nooc inay wax ku bixi karaan ayaa loo sheegay baynay marka hada sideeda nooc wax isku jiraan sideeda nooc laba nooc un baa loo qaybin qolo ayaga baahidooda ay baahan yihiin iyo wax tar ayaga la tarayo loo siinay iyo qolo إسلام كأو باهية أيها اللو باهية إن دينة إسلام كأو احتران درتين لابد أن نعم بيوقف سمان حتى فقير كأو كالكو مسكين كأو كاللبو يعني ما ركتي محلي رهدا فك الرقاب وأدون كالحوري يسدح قفك الدين تقباهي أفر ابن سبيل كأو مسافر كاشن شن تاس وحلوصية باهدا أيها يوقف أيها وحلوه تريا ايغا استكاس نو عاسا ايا واخ لوغو تري صدخ رسو هرتي والعاملين عليها هي المؤلفه قلوبهم هي مجاهدين في سبيل الله صدخ ناس لو لو باهي دين الاسلام كا وبا لانه قفكه انو زكده سو اوروريو ولو باهي والعامل عليها وما كشقيو كان مؤلفه القلوب كا ولو باهي الاسلام كي سو غلو دين كا قاطو واشي لو باهي قفكه مجاهد كا في سبيل الله كلمه الهي نو كر ييلو aya maratay oo ku dadaalo ugu dagaalamo waa loogu baahan yahay weeyaan marka labada nooc ay u qaybsamaan oo dadka loogu qaybinaya weeyaan zakada labadaas nooc oo qaybsamaan oo sideed sinfi labadaas loo kala siiyo qolo loo baahan yahay qolo ayaga u baano ayaga wax la taray weeyaan sida dartiin zakada hadii dadka muslimiinta oo aqniyada amaanta hadda anaga mujtamaacna Soomaaliga zakada wax weyn loogu fadhiyo xalaga yaaba ninka inuu yiraahdo qaar ko dadku waxay sameeynaayaan xal yar waa lagu weydiinayaa su'aashaas oo kale ku weydiinay nimba tukale zakow rabaa inuu diibo marka sadaqada baabkiiba baab sadaqada waa ka saaray baabkiis waa ka saaray wuxuu sameeynaa miskiinka soo tuugsado laba shilin siiyo meel uu ku qoranayo wuxuu leeyahay mar zakadiiba wuxuu xisaabinaa moojida haddii uu sanadka markuu dhamaado isku dardaro wuxuu ku leeyahay mar sadaqadii aan bixinayay oo intaas aan soo diibay zakadii baa uu xisaabinaa ma aha kaasi kama aw sadaqadii لأن النبي وحو يري إن في المال حق سوى الزكاة سوما مالك وحال يقول حق أن زكاة أحيان بمساكين تضعفة فقراء تقول هذا أو حق كلاه لقوله صدقة أو تطوعة هيد لقارب تنوى واجبنا دي توية مركا حديدتك أي زكوات كإنتي أروريا أو ذاتك أما مارتي اسكو الدقان أما اسكو الجفاء أما ذات مارتي قرابة ay hadba nin maskiin ah oo dibaateysan ay ku soo saaraan wax ugu taraan nin maskiin oo tuugsanaya ay wax ugu qabtaan من فقير المهي الدين كمال وكدونا عن الهينين وحقوصة ميان لما ذا حلان بفقير مسلمين تدبل لقى مهرين هذه قابك لدوني هو أديكسن الله لكن لو ما أديكسنه وحالله سمعيني إنك حراب وسوق هذه مساكين تريد التاقر ما أنت جمعه وحوقا سيسينا يحكو لي زكذي ينبيبي انتو دوركو حوقا يربحيه وحال الربا إن زكذا قفك أو بحين أيه وح مجتمع واحترك كرينه ومارسه هل قف بحصيه حال هل قف بحبوك وقف سنايا لو قف صدح قف الكيس قلت تحل ما أنت تكان أفرين بيل كيسا كيلا وكوان ولا هذا سمع وتوكسي إيه قف إنو شحاري إيه قف وككاف تومي هاو سمي قف كاس هدي مسلمين تو أي أديكسر لها أيه شرعي وحبذا أي مارتي أمد بادي لها وين مركا زكذا نوع عاص أي مارتي إلهي وواجبيه وين فريضة من الله فرض الله ذلك الله فرض يلي زكذا إلهي وفرض يلي فريضة فرض يلد أي فرض يلي وفرض أو واجب إلهي ضدك مسلمين تأكو فرض يلي مركا فريضة تنتان ومزدر مؤكدة لإله ذا وعامل كيسب حوجين مؤكد لعامله يلي إله فرض الله ذلك فريضة فرض يلد أي رب فرض يلي فرض كأو من الله حق لك هذه وهي إلهي ما قدري عد الله سيني ماشى لغب حنيه يعني قفك يكون واجب تكل سلاس وكله إلهي باب قدري وهي والله الله سبحانه وتعالى عليم أليه أقوي وحو أقوي هاي يعني ماركتي ظواهر الأمور وبواطنها وح الله شيء كستكيس موغلي متك قرصون با الله سبحانه وتعالى وأقوي مصالح ذا أضوام ذا ربه قرن يا حكيم الله حكمله ويو وحي ذاتكو ماركتي سمين يان أما أي أوران يان أما مارك ربي أوجدين أيه وحو ربي أمر أيه وحو ريب أيه الله حكمه بقوله هي سبحانه وتعالى وهي. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.